او بالنظر لا يقال لا لوثم ولا شراء انه جامع. لذلك ما بيجب عليه الكفارة اللي بينزل باللمس قضاء بالنظر، وانما بيجب عليه قضاء دون كفارة. الكفارة والجريتين بالجماع، اذا هذا ليس جماعا، لانه لو كان جماعا او في حكم الجماع كانوا بيقضوا عليه قضاء مع ايه؟ مع الكفارة. اذا باي دليل اوجبتم الافطار والقضاء؟ ان قلتم هذا الجماع ما عملته معاملة الجماع، وان قلتم هذا ليس بجماع فاذا ما الدليل على انه غير الجماع يفطر؟ ما كان بالاضافة. نعم، بالاضافة الى هذا وجدنا هذه اثار صحيحة عن بعض السلف أنه لا يفطر إلا الجماع، ولا يقال والله الأحوط إنه ما يفعل. طبعا بعض المسلمين مالي أنه قال أحوط، هي نفس السيدة عائشة اللي قالت إنه الجماع هو الذي يفطر، قالت وأيكم يملك من إربه كما كان رسول الله يملك. كمان جرونا ولذلك جاء الحديث يفرق بين الشيخ وبين الشاب. لما جاء الحديث يقول جاء رجل فسأل الرسول عليه السلام هل يقبل في رمضان؟ قال له لا. جاء آخر قال له لا بأس. قال فنظرنا فعل الأول شاف والآخر شيء. سألني هنا قول عائشة أيكم مملك إربه مخصوص له الجماع أو الإنزال من الشهوة؟ الجماع. رغم أنه كثير من العلماء أستاذ ينقل الاتفاق على أن من قبل زوجته وأنزل يفطر، اتفاق ينقله. اتفاقهم غير متفق. كيف اتفاقه على رأس مخالفين عائشة؟ طب لو ساق طبعا في رمضان قبل، طبعا ما في مثلا نفسه. لا ما بالنسبة انا اللي فهمته يعني انه للشيخ الكبير يعني لو قبلنا مش يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم موافق. نعم يعني ما طبعا ما بيهتم طبعا انه مثلا انه يأثر عليه هذا الشيء او كذا، مش مهم يعني؟ لأنه في العافية. يعني العلم هو من قوة الشهوة. نعم. لو في شاب ضعيف الشهوة والشيخ قوي الشهوة يمنع الشيخ من بيطلع الشاب. تمام. من هذا شيخنا في ناس كثير تحرجوا من زوج أولادهم أو هم الشباب تزوجوا في بداية رمضان، أما لو هذا الحكم معهم بحديث عائشة على العروس إذا كان سلكت. رجل زنى بفتاة ولم يعلم عن حالهما إلا بعد زمن، وعندما علم اقترح بعض الناس عليهم الزواج، فهل عليه أن ينتظر العدة وهي حامل منه بغير عقد؟ طبعا شرف زينة. من المعلوم أن العدة هو الاستبراء الرحمي. نعم. فإذا كان